صورة هالكفار ذون قاتلهم الله أن يبكون، يعني فيها غرابة متناهية. صورة الحمار بعين واحدة، والعين الثانية عبارة عن فساد صغيرة، والرأس كبير أخذ الظهر كله. العين الثانية فساد صغيرة إلى عينتين لك مدورات. يا ربي يسر لي أن يمر هالولد اللي عندي لحتى أنصحه. شفت قام صار بده إيش يمر، لما شفته محتار يمر قمت أنا أفتح له الطريق لعله بيتورط وبيجي نحوي. ما الله كتب نصيب فاتني. الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما في وعي ولا في شعور إطلاقا. كثيرا ما نصلي في المسجد نجد أمامنا شاب عمره 20-25 لابس القميص القصير الأكمام لا بأس، لكن صورة فساد في ظهره نفس شعره ونحن نصلي وراه. هذا التقليد الأعمى مصداقا لقول عليه السلام لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب ما دخلتموه. خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان، إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخليا ويلبس فوق منها قمصين ساذج سادة بحيث أنه ما يظهر أثر الصورة في هذا القميص الساذج أو بانطة أو جاكيت أو أي شيء كان. مهما كان ممكن. نحن أحيانا تأتينا وجوه مخدات فيها صورة طاووس أو شيء من ذلك، منحيك الرأس بحياكة تصريح جديدة تروح المعالم. الطريقة الثانية إن كان كما قلت أنها صورة صغيرة، يوجد بعض اللافتات الصغيرة تضع على يعني ممكن الشجرة أو أي شيء وتخيط عليه حتى يستفيد منه ثمنها. مناسب يلبس يلبسه داخلي. لا لا هو لا يدل هو نفسي، لكنه غداه الله سبحانه وتعالى حياة قديمة عنده. عندنا يا أخي العزيز بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان، في هذه الديار نادر من يعني تجد إنسان تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في سورة التوبة. فعند جمع هذه الزكاة زكاة الفطر، طبعا هناك ناس يجمعون فلوس وناس يجمعون طعام، هل تحول هذه الزكاة مثلا إلى أفغانستان؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر أم لا بأس أن تصرفت بعده؟ أي شهر ثاني؟ شهر رمضان. قبل خروج الشهر قبل نسير هذا الوقت الزكاة الفطر. نعم يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعت شيك يصل إلى أفغانستان، لكن ممكن يصرف بعض الوقت. هل أنا أخرج عني الإثم إلى أنا أقول لك طريق أنه يعني تورع زمتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام، هل تجدون من يطعم هذا الطعام؟ في هذيك الديار الآونة الأخيرة جاء حوالي 12-13 ألف صومالي فنحاول أن نجد المحتاجين الصوماليين كوي. لكن نفرض أننا على سنين أننا لم نجد ولذلك أنا لما ذكرت أنه

لعلي أجبتك. جزاك الله خير. لكن استباح آخر، أنا قلت يا أخي العزيز أنه يستخدم هذه القراءات ليس للتعليم وإنما للتعبد، فيقرأها في آن واحد، هذه الآية بقراءة كذا وهذه الآية بقراءة كذا، هذا جائز؟ لا ما هو جائز. جزاك الله. ليس جائز. طيب يا أخي الحبيب، حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور علما في تورونتو. كان بعض الإخوة يصلوا خلف إمام من الباكستان أظن والله أعلم، في صلاة المغرب، فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط فسلم نسي، فالإخوة قال سبحان الله، فالإمام ما عرف، لم يعرف ماذا يفعل، فقال له أحدهم واحد من المصلين بلغة القوم معناه أعد الصلاة. فاللي جلسوا ما سلموا، فقام الإمام، ظنوا أن الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة، ثم يسجد سجود السهو، فاقتدوا به وإذا به يبدأ صلاة جديدة، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ فاتصلوا وسألوا فما عرفنا الحقيقة الجواب، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ هو سعيد سعيد، لو كان عندهم علم أو تذكر بيديك الساعة بيتابوا ركعة معه، فإذا قاموا لركعة الثانية باعتباره وامعين هن بينهم المفارقة. هلا المفارقة نية، بيجلسوا بيتشاهدوا بيكون صلوا ثلاث ركعات، ركعتين مع الإمام الساهي عليه السلام وركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد إيش الفريضة أيضا خطأ، وبتكون الله كتب لهم الصلاة كاملة. هل يسلم أم ينتظر الإمام حتى ينتظر؟ لا ما ينتظرون، يسلم، ينهون المفارقة. معنى ينهون المفارقة يترك الإمام شأنه وهن يكملوا صلاته. هذا ركعة ثالثة لوحده من بلا؟ لا مو ركعة ثالثة، تشهد، تشهد التالي. وانت قلت بارك الله فيك، لا فعل التشهد الثاني، لا لا هذا التشهد الثاني ما اجا، انت قلت بارك الله فيك انه هذا الامام قام استأنف الصلاة، فقام بعض الناس واقتدوا به صح؟ انا قلت ان الامام صلى ركعتين الاولى ثم سلم، فقال له اعدها، نعم فقام يعيدها، قام يعيدها، قام يعيدها. طيب هذه كانوا سلموا مع الامام اقتدوا به ظن منهم انه راح يجيب الركعه الثالثه. ايوه طيب، فانا عم اقول هذا الامام لما سجد السجده الثانيه من الركعه الاولى في الفريضه الثانيه اللي صلاها بده يقوم لوين؟ لركعه ثانيه. بقول الناس اللي كانوا وراء وظنوا انه راح يجيب الركعه الثالثه لما بيشوفوا الامام قام للثاني هن بيجسوا بنوا المفارقه وبيكملوا التشهد وبيسلموا. واضح؟ مكانها في الصلاه اللي بتكون صلاه يعني بالاتفاق تكون صحيحه، اما هي مو صحيحه. مع الإمام الشيخ نعم الكلام فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين. طبعا إن لو كانوا علماء، بس هذا جاهل الإمام يعني. طيب يا أخي. نعم. قضية إنه جاء مأموم كان مسبوقا، والإمام قد سهى في الركعات أو الركعة التي سبق فيها المأموم. بده يتابعه. بده يتابعه. لكن سجود الإمام للسهو كان بعديا بعد الصلاة ليس قبل، بعد التسليم ليس قبل التسليم. يتابع. هل المأموم المسبوق يسلم مع الإمام ثم يسجد السهو ثم يأتي بالذي فاته من الصلاة؟ يتابع. هل يسلم بعد أن ينهي الإمام صلاته؟ هل يسلم مع الإمام؟ يتابع الإمام يا أخي. هلا أنت مالك مسبوق؟ دخلت مع الإمام أول الصلاة سلم هو وسجدت سجدة وشو بتساوي؟ أصلي مسبوق شو بتساوي؟ أي لكن أنا مسبوق بركعة. أنا فهمت ما إلا لك المسبوق يفعل كالمدرك للصلاة في أولها. أنا حسن أي هو متابع للإمام. هل حسن مع الإمام هو مسبوق؟ طبعا. يجيب اللي بقي له من الصلاة. بده يسجد سوى الإمام بده يتابع. لكن هو ربما لا يدري أنه سهل. هلا أنت قلت ربما لا يدري. هي إجت متأخرة شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم الإمام هل تمت صلاته لما سلم؟ الإمام؟ اه لم تتم لأنه عليه سجود السهو. هذا هو هذا هاي ملاحظتي. فهذا المسبوق عليه أن يتابع الإمام حتى تتم صلاته، بعد ذلك هو بيجيب الفائدة. راح أجيب لك صورة أخرى قد تعرف ولا لا. قد يكون الإمام جاب ركعة خامسة هي بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة. طيب شو بيساوي؟ نفس الجواب تابعه. هل يحتاج تجيب ركعة رابعة للمأموم ولا تسقط عن الركعة الرابعة؟ ما أقول لك يتابعه لابد ما يجيب الركعة الفائتة. ما هو مسبوق ثلاثة ركعة. لابد يجيب ركعة الفائتة. يعني شيخنا الآن مثلا هو الإمام صلى خمسة وأنا مثلا صليت أربعة. فزي ما صلى الإمام أنا بدأ أصلي. يعني صلى خمسة بعد ما يسلم الإمام طبعا مع سجود السهو برد أجيب وحدي أنا الخامسة. ما بعتبر بالنسبة للرابعة تبعت الإمام الخامسة. ما أنت ليش سميت الخامسة؟ مثال. شو مثال؟ يعني مثلا الآن الإمام هو كم ركعة صلى هذا المقتدي المسبوق؟ كم ركعة صلى شرعا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ خمسة. لا. ثلاثة. لا مو مشان خاطري أنا بس فكر عشان تعرف تقول ثلاثة ولا أربعة. ما دام الصورة أن هذا الإمام لما جاء بالركعة الخامسة هذه زايدة. زايدة ولا لا؟ طبعا زايدة. طيب بالنسبة للمسبوق زايدة ولا لا؟ لا بلى لأنه ثابت الإمام مش بالنسبة يكون هو فات ركعة. نعم هو بالنسبة له صلى أربع ركعات. لا هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا الإمام، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية لأنه هذا سهو من الإمام، فهو عليه أن يأتي بركعة الفائتة. غيره إن شاء الله أكون ما أطلت فيها. الإطار فيها خير. جزاك الله خير. لأن حقيقة أنا ربما أسافر يوم على كل حال ما عم تكلفنا جزاك الله خير نرفع صوتنا مثل ما بنعمل مع الجزائر. هنا مسألة حقيقة ربما تتعجب وجودها هناك. إيه. قضية الأشاعرة. إيه. هل نستطيع أن نقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ الجواب العدل هم من أهل السنة والجماعة في كثير وليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل. التفصيل الشيخ تفصيل طويل يعني اختصار غيره. عندك شيء؟ عندي شيء. ربما أنا مثلا صاحب أعمال وعندي محامي من أهل الكتاب، هذا المحامي أشعر أنه قريب من الإسلام أحدثه عن الإسلام ويحب أن يسمع عن الإسلام كلام طيب، فمرضت زوجته ودخلت المستشفى، هل يجوز لي أن أذهب إليه لأواسيه لعلها تكون فاتحة خير لأن يدخل إلى الإسلام أم لا يجوز؟ يجوز ولكن بشرط أن لا يخرج من مسلم مخالف شرعي، لأنه

يعني يقف الإمام محل الصف الأول، بيجي الصف الأول بعد الإمام من عدد الكثير، عدد 70. الصورة اللي تضطرنا أن نحرص حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا، فيما إذا كان المسجد يغص أو الدار يغص المصلين يوم الجمعة مثلا، حينئذ إذا كان يترتب تشويش أو مفسد أو ما شابه ذلك بتصلوا بهذا الانحراف. يعني أنا فهم تماما، لو فرضنا الآن أي القبلة ومنحرفة كما تقول أنت، هالزاوية هي زاوية منفرجة، مفهوم هذا الكلام ولا زاوية حادة؟ لا هيك أقصد، اتصال هذا الجدار، هذا الجدار مع هذا الجدار، يا بشكل زاوية قائمة يا زاوية منفرجة يا زاوية حادة. ها طيب، فالآن هاي القبلة تبعكم وهذا الجدار تبعكم، حسب أنا ما فهمت أنه إذا صليت مع الجدار رح يسع الصف 70، أما إذا انحرفت رح يسع 50. ليش؟ لأنه هذا الجدار منحرف هيك. لا مش الصف يا شيخ، المكان كله. لا لا، عم أقول لك أنت خليك معي، هذا هو المكان، هذا هو المكان والقبلة منحرفة، بس هذا جدارنا. الآن هذا الجدار مع هذا الجدار حسب ما فهمت منك مشكل زاوية حادة. لا هو حقيقة مشكل زاوية قائمة، لكن إذن ممكن أوضح لك، يعني أنا لم أقصد عن الصف كصف واحد وإنما عن المكان ككل، لأن المكان هذا هو المكان. القبلة لو كانت هكذا مستقيمة كانت الصفين مستقيمة، لكن لو كانت انحراف هكذا صفينا هكذا لحيضية الصف أو صفين في الطريق. فالحظ يا أخي الحبيب، فبضياع الصف أو صفين حيقل العدد من 70 إلى 50. لا أنت هذيك سألت الصف بيصير 70 أو 50، مجموع الصفوف الآن يختلف الأمر. هل يمتلي هذا المكان المصلين؟ أحيانا يمتلي. فأنا بقول هاي أحيانا هاي وجه الضرورة، أما غير أحيانا ما في ضرورة. غير أحيانا هذا هو. أي نعم. كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة. هي الصورة واردة. أي نعم. هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين. من لم يجد. فصيام 3 أيام. من لم يستطع. لا أول شيء أعطاك عتق رقبة. إيه. عتق رقبة اليوم ما في. ما في. طيب. بعدين طعام 10 مساكين. بعدين صيام 6 أيام. هو على هذا الترتيب ولا شك؟ هل هي بهذا الترتيب؟ هنا. ما أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بعدم الاستطاعة. مثلا العتق ما في عتق رقاب اليوم. فإذا تجي المرتبة الثانية وهي الإطعام. المسح على الجورب، هل الجورب بشروط؟ لا. إلا المدة فقط، مدة المسح. أي نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هل يشمل هذا أيضا البنطال؟ كل شيء يشمل، كل شيء. ما طال على الكعبين ففي النار. جزاك الله.